بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رحمه الله على هذا الناقد بقول الله عز وجل: ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أقول هذا يكون ناقضا إذا كان بالقتال معهم ضد المسلمين، يعني إن موالاة الكفار منها ما يكون ردة على الإسلام، وأن يكون منهم وما يتولهم منكم فإنه منهم، بأن يخرج من الإسلام ويقع في الكفر. وهناك أنواع أخر يكون منهم في القدر المشترك، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهذا يشمل أن يتشبه بهم في الكفر، أو يتشبه بهم في شعاره، شعار الكفر زي لبس الصليب مثلا، أو يتشبه بهم فيما هو من خصائصهم أو في معصية الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من التفرقة، فإنه منهم لا يلزم أن يكون منهم كافرا، أن يكون كافرا، لكن يمكن أن يكون منهم في هذا القدر الذي اشتركوا فيه. إذن لابد من التفصيل ومعرفة الأنواع التي يكون بها الذي يظاهر المشركين ويوالي المشركين مشركا وكافرا، والأحوال التي لا يكون فيها كذلك. فيما يتعلق بهذا الناقد وهو المظاهرة للنصرة، إن في معاني الموالاة تشمل الحب، تشمل النصرة والطاعة والمتابعة، والمتابعة منها التشبه، ومنها القيام بالأمر، ومنها الصداقة. فلا بد من التوضيح في كل واحدة منها ما الذي يكون كفرا وما الذي يكون معصية. وقد تشتبه بعض الأمور على بعض الناس يظنونها من الموالاة وليست منها، فاحتاج الأمر أيضا إلى أن نبين في مسائل الموالاة، الولاء والبراء، لابد أن نبين ما يجوز من صور المعاملة. ففي أمر النصرة الذي ذكره الشيخ هنا، عندنا مجموعة من الأدلة ونقول أهل العلم في هذا الباب، منها ما ورد في الصحيح في سبب نزول قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نزلت في من خرج مع المشركين في بدر من بعض شباب قريش وهم كارهون فقتلوا، كما قال عكرمة: فقتلوا ببدر كفارا. وظاهر القرآن أنهم في النار، في مأواهم جهنم وساءت مصيرا، ولم يخبرنا بخروجهم منها. وقال وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني ممن قتل من هؤلاء في أن ألقاهم في قليب بدر، وخطب الجميع: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فثبت أنه عاملهم معاملة الكفار، بل وخاطبهم بما يدل على أنهم كذلك في الآخرة. ومن أسر منهم كالعباس وعقيل ابنه، من أسر منهم عامله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معاملة الكفار، فقال للعباس: افدي نفسك وابن أخيك. فدي مجموع الأدلة التي تقتضي أن الذين قتلوا ببدر وأسروا ببدر كانوا كفار. لماذا؟ لأنهم خرجوا مقاتلين ضد المسلمين، كما قال ابن حزم رحمه الله: من لاحق بدار الحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، ومن كان مقيما ومن كان معيدا لهم بخدمة أو كتابة فهو كذلك. وإن كان مقيما هناك لدنيا يصيبها وهو كالذمي لهم فما نراه من الكفر يبعد، فما نراه من الكفر يبعد، يعني ما قرب الكفر. اللي بيعينهم على قتال المسلمين جعله كافرا ولو بكتابة، والذي يعينهم والذي يقيم هناك لأجل مال يناله أو دنيا يصيبها لم يصرح بكفره، وإنما قال قد اقترب من الكفر فما نراه من الكفر يبعد. لكن نحب أن ننبه هنا أن هذا في الكفار المعلنين بكفرهم الذين يصرحون بالكفر، وليس الكافر الذي يخدع الناس. بنفاقه الذي يخدع الناس بنفاقه، فهذا ليس كذلك، لأنه لا يتعين أو لا يلزم أن يكون الذي يعاونه ويظاهره محبا لظهور الكفر على الإسلام. يمكن أن يكون مخدوعا، يمكن أن يكون يظنه مسلما، وبالتالي فلا يصح أن نعمم حكم مظاهرة المشركين هذا الناقض ومعاونتهم على المسلمين في حق المنافقين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عامل المنافقين معاملة المسلمين طالما لم يظهر البراءة من الإسلام حتى يثبت كفره ويعلم الشخص الذي يواليه كفره. لذلك ابن حزم رحمه الله بعد ما بيين حكم من لحق بدار الكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين وأنه بهذا الفعل مرتد، يقول وليس كذلك من سكن في طاعة غالية كأهل مصر والقيروان. كان ده أيام الفاطميين، وما ليسوا فاطميين طبعا لكن اشتهروا في التاريخ بذلك، وهم العبيديين. هؤلاء الذين كانوا يظهرون الرفض، يظهرون أنهم رافضة، ولكن حقيقتهم كما قال الغزالي الكفر المحض. كان الظاهر عليهم أنهم يظهرون أنهم رافضة، ولكن حقيقة مذهبهم باطنية. الباطنية دول يعتقدون دين آخر تماما غير ملة الإسلام، لا يوجبون الصلوات الخمس، لا يوجبون صوم رمضان، يقولون أن صوم رمضان هو الإمساك مش عن الطعام والشراب، الإمساك عن سر الطائفة. لا يحرمون الزنا ولا حتى زنا المحارم، يقولون وشأولهم أشعار فظيعة في ذلك، في أنه يعني أتحل للغريب الأجنبي ولا تحل لذلك الأبي. فهم يرون أن الزنا المحرم هو إخراج حقائق مذهبهم لغير أبناء طائفتهم. الصلاة عندهم أن يذكر خمسة أسماء من أسماء أئمتهم وهكذا، ليس عندهم هذه الحقائق الإيمانية والإسلامية. فده مذهبهم، مذهبهم أن نفي النقيضين في صفات الرب عز وجل، يقولوا لا مولود ولا ليس بمولود. أمال صفات ربنا تحل في مين؟ تحل في الإمام، في الحاكم. ولذلك قال له، قال شاعرهم للمعز لدين الله الفاطمي، وهو لا معز لدين الله ولا فاطمي، يقول له ما شئت لا ما شاءت الأخدار فاحكم فأنت الوحيد القهار. بس الكلام ده هم بيعلنوا، لا بيتعرف سرا، بيتعرف من يعرفه من اهل العلم يعرف حقيقة مذهبهم، لكن عوام المسلمين ما يعرفوش ولذلك ابن حزم يقول وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية. دول مش رافضة بس، دول غلاة الرافضة. إن الرافضة الشيعة ثلاث أقسام، رافضة غلاة، روافض فقط، مفضلة، شيعة مفضلة، ثلاث أقسام. الشيعة الغلاة دول الذين يعتقدون ألوهية غير الله زي العلويين، الدروس، البهر، إسماعيلية، كل الطوائف دي بتعتقد ألوهية غير الله أو يعتقد ربوة أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام زي البهائية والبابية، أو يعتقدون تحريف القرآن، أو يتهمون عائشة بما برأها الله منه. فهذه الطوائف خارجة من الملة نوعا وعيدا، هم غلاة الرافضة. أما الرافضة الذين يسمون الصحابة ويطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويقولون بالإمامة في علي رضي الله عنه وبعده أحد عشر خليفة من ذريته فقط، آخرهم المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل في السرداب منذ أكثر من 1000 سنة. فهؤلاء الرافضة عقائدهم في الحقيقة كفر، ولكن لا يكفر المعين منهم حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع، لأن في احتمال الجهل من المسائل دي أخفى من مسائل مناقضة التوحيد مباشرة، مناقضة لا إله إلا الله، مش باللوازم، لا ده صراحة. يعني اللي بيقولوا علي هو الله، اللي بيقولوا الحاكم بأمر الله هو الله، دي مناقضة لا إله إلا الله صراحة. الدروز بيقولوا الحاكم بأمر الله هو الله، والعلويين هم النصيرية بيقولوا علي هو الله، اللي بيقولوا بالبهاء والنبي ورسول أو مظهر للإله، أو اللي بيقولوا إن الباب رسخ شريعة القرآن، الباب ده اللي هو مرزا علي محمد سمى نفسه الباب، عندهم حديث موضوع أنا مدينة العلم وعلي بابها. الشيعة بيحملوه على علي بن أبي طالب. جي بقى مرزا علي، يعني زي مرزا دي لقب، يعني زي إمام أو كده، علي قال أنا علي المقصود ده، فقال إن هو باب مدينة العلم وليس هناك باب للعلم غيره. وبعدين قال إنه نزل عليه كتاب الإيه؟ البيان الذي نسخ به القرآن، ألفه بالعربي والفارسي، فهو مدعي للنبوة، مرتد عن الإسلام بلا نزاع هو وأتباعه نوعا وعينا. بنقول مناقضة عقيدة هؤلاء للتوحيد ولشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مباشرة، فمش متصور فيها الجهل، لكن اللي بيطوف حول القبور ويعظم الأئمة لدرجة أن يعتقدوا أن له سلطانا على كل ذرات الوجود، العقيدة دي عقيدة كفرية لا شك. اللي يقول ان الائمه بيتحكموا في الكون، ولكن يحتاج الى اقامه حجه في ذلك. سب الصحابه رضي الله عنهم، خصوصا سب ابي بكر وعمر، طبعا سباب المسلم في سوق قتاله كفر. تكفير ابي بكر وعمر في الحقيقه كفر، لان ابي بكر وعمر مشهود لهم بالجنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي في الجنه وابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه، وذكر باقي العشر. لكن هذا الدليل يحتمل عند الجاهل ان يقول ده حديث باطل ولا حديث ضعيف، ولا هيقول ان دول لما كانوا مسلمين بعد ما لما كفروا ما بقوش كده. هذا الامر التأويل ده او الجهل ده يمنع التكفير قبل إقامة الحجة. إذا أقيمت الحجة وأثبتنا له الحجج القرآنية والأحاديث المتواترة في فضل الصحابة، وهو كان ناشئ في بيئة جاهلة، فنعذره جهله لغاية ما نقيم عليه الحجة. ولذلك أهل السنة لا يزالون يعني يقبلون حياة الرافضة معهم في الجملة، يعني الرافضة كانوا موجودين وسط أهل السنة عبر عصور التاريخ، لم يعقبوا بقتلهم ردة. المهم إن هؤلاء الرافضة حقيقة مذهبهم الكفر، ولكن لا بد وأن يبين لهم الحجة. ديك يقولون كفرا نوعا ولا يكفر المعين حتى تستوفى الشروط المتفق عليها. الشيعة المفضلة اللي بيقولوا أبو بكر خليفة ورجل صالح، وعمر خليفة ورجل صالح، بس علي أفضل منهم. دول الشيعة المفضلة اللي هم الزيدية اللي موجودين في اليمن، دول لا يكفرون من هذه الحيثية باتفاق العلماء، وبعدهم مبتدعون. طيب عشان كده ابن حزم بيقول إن الغالية اللي هم غلاة الرافضة اللي هم الفاطميين الباطنية اللي هو من الفرق المتفق على تكفيرها نوعا وعينا، بس هم كانوا بيقولوا كده، لا بيقولوا احنا رافضة، كانوا بيأذنوا على بالصلاة على خير العمل. فبيقول ابن حزم: وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية كأهل مصر والقروان، فإنهم وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفار إلا أنهم إلى الإسلام ينتسبون، وهم على كل ما هم عليه من الكفر يظهرون البراءة من كل دين غير دين الإسلام. بيقولوا إحنا مسلمين وملناش ملة تانية غير الإسلام، فعشان كده امتنع من تكفير من أطاعهم. النقطة دي مهمة في هذا الناقد علشان نعرف مين اللي نزلت فيهم الآيات: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الكفار المؤمنين بكفرهم. وليس من كان كافرا في الباطن ويعلن الإسلام. النقطة دي طبعا مهمة جدا في الرد على الجماعات التي تكفر كل الجيوش العربية والإسلامية في الدول اللي هي العربية والإسلامية التي تحكم منذ عهود الاحتلال بخلاف الشريعة، لكن هذا الحكم غير ما أنزل الله كفر. ولكن وضحنا المرة اللي فاتت أنه منه ما هو كفر أكبر، ومنه ما هو كفر أصغر، ومنه ما يحتمل عجزا أو جهلا بحيث لا يكون لا يوصف الإنسان بالكفر. فاحنا بنقول ان الكلام ده يمنع من تكفير من دخل في طاعتهم، خصوصا مع اظهارهم الاسلام، خصوصا مع قولهم بان الشريعه هي مصدر التشريع وهكذا، واننا نقبل بهذا الامر ولكن نحتاج الى التدرج مثلا وهكذا. بل هذا يقوله اناس يعني يقوله اصحاب العمل الاسلامي او ابناء العمل الاسلامي، إن لابد من، وده الصحيح، إن الشريعة لابد من التدرج حسب القدرة، بمعنى المعجوز عنه لا نكون مكلفين به، وإنما يعني نهيئ الظروف المناسبة حتى نقدر على هذا المعجوز عنه. نعود فنقول: إذن اللي بيكفروا الجيوش في الدول العربية والإسلامية نتيجة الحكم غير ما أنزل الله أخطأوا الفهم، وابتدأوا حين عمموا الحكم بالكفر على كل من أطاع من حكم بغير ما أنزل الله، من غير أن يكون معتقدا بصحة الحكم بغير ما أنزل الله، أو لمظاهرة أنه يريد مظاهرة المشركين على المسلمين. من الأدلة في هذا الناقد أيضا قول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. نزلت هذه الآيات في قوم من أهل مكة على الصحيح من أقوال العلماء، كانوا يظاهرون المشركين كانوا يعاونون المشركين على قتال المسلمين، فخرجوا بحاجة لهم، خرجوا في تجارة مثلا، فقال بعض المسلمين انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، يظاهرون عليكم عدوكم. فقالت طائفة أخرى سبحان الله كيف تقتلون قوما قد شهدوا شهادتكم وقد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم وأموالهم. فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين. دول ناس بتحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يحاربوه، يظاهرون المشركين، عشان كده لا يتصور فيهم أنهم يجهلون هذا الأمر. يعني حارب النبي عليه الصلاة والسلام لا يتصور فيه أن يكون جاهلا، بخلاف من سكن في طاعة المنافقين الذين يعلنون الإسلام. القوم دول بعض الصحابة قال اقتلوهم، وبعضهم قال لا ما تقتلوهمش، لغاية نزلت الآيات بأنهم طالما لم يهاجروا من مكة ليتركوا معاونة المشركين ومظاهرة المشركين على المسلمين فاقتلوهم، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. إن من شرط الإقامة في دار الكفر أن يكون الإنسان متمكنا من إقامة الدين، فمن هو قاعد هناك ومش قادر أن يقيم الدين بل ويظهر الكفر وموافقة الكفار وهو قادر على اللحاق بالمسلمين. نقول مثلا رجل دين نصراني، ناس كتير تقول لك الراجل ده في السر مسلم، يخش الاوضه بتاعته يصلي ويطلع يقول لهم ايه باسم الاب والابن والروح القدس. طب بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده عشان وظيفه، عشان فلوس، عشان خايف، خايف بكره هيتقتل لو عمل، ولا يقدر يهرب ويلحق بالمسلمين والمسلمين هيدافعوا عنه. لو هو عشان فلوس او عشان منصب او هو يقدر يتخلص من الكفر بالفرار، ما ينفعش نقول ده مسلم في السر، لانه بيظهر الكفر اختيارا مش مكره. في فرق بين الخوف والاكراه. يبقى هو قاعد وسطهم ومش قادر يمتنع من الكفر، ما ينفعش اللي يقيم هناك يقبض هناك. هنقول فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، لازم يترك المكان اللي بيرغم فيه على الكفر طالما هو قادر على اللحاق بالمسلمين، قادر يتخلص من الكفر. من شروط الإكراه المعتبر حتى يكون مكره إكراها معتبرا أن يكون عاجزا عن التخلص ولو بالفرار. فإذا كان مش إذا كان في نطقه بالكفر وفعله للكفر قادر على التخلص منهم ما يبقاش مكره، ما يبقاش مكره الإكراه المعتبر، يبقى كاره فقط. زي شباب قريش دول، شباب قريش دول كان إيه؟ كانوا يقدروا يهاجروا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وزيهم فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا عن الهجرة يعني فخذوهم واقتلوهم. ليه؟ إنهم أظهروا كفرهم ونفاقهم. والمنافق نعامله كمسلم لحد ما يظهر لنا ردة، يبقى ساعتها هنعامله ككافر. طب أظهر لنا فسقا نعامله كفاسق. وهو المنافق ده ممكن يظهر درجات مختلفة. عبد الله بن أبي بن سلول كان بيظهر ايه؟ الاسلام، ويقول الكلام بتاع النفاق بتاعه ايه؟ سرا يشيع ويشيع. اما يجي يتمسك يقول ما قلتش، يقول ما قلتش. الشهود اللي عليه كام؟ واحد بس. يجي زي زيد بن أرقم رضي الله عنه هو اللي شاهد على عبد الله بن أبي سلول قال إيه؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. المهم إن هو جه قيل لعبد الله بن أبي ذلك فقال إيه؟ ما قلت وأقسم بالله ما قال. الرد عشان تثبت لابد من إيه؟ شاهدي عدل. قوم زيد بن أرقم لاموه ويعني عاتبوه عتابا شديدا لغايه ما كانش عارف ينام. والرسول صلى الله عليه وسلم عامل بالظاهر لما نزلت الايات صدق الله عز وجل زيد بن أرقم، بس ما نزلتش تسمي في الايه عبد الله بن ابي بسلم، مش كده؟ نزلت ايه؟ يقولون زي ما بالوا اقوام. علشان احكم على واحد بالرده لازم يشهدوا عليه شخصيا بان هو ايه؟ نطق الكفر او ارتد. وده كما قال الله عز وجل في الذين كانوا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه، قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم يدانوا. نزلت الايه تسميهم، نزلت قالوا من هم بقى. عشان كده نقول الرده تثبت امتى؟ لما تكون هناك بينه من ايه؟ بالرده. من ضمن الادله بقى يعني اذا في قضيه النصره والمظاهره دي ما ينفعش ان احنا نعمم الحكم على كل من اطاع من كان منافقا في الباطن ولم يظهر الرده صراحه او لم تقم عليه الحجه او كان مسلما عاصيا في حال من الاحوال. احنا بنقول ان بذلك خطر كبير ان يعمم حكم الرده بحجه ان هذا يظاهر المشركين زي ما كل جماعات التكفير واللي بتسمي نفسها جماعات الجهاد وامثالها وداعش وغيرها اللي بيقولوا ان كل الجنود والضباط خارجين من المله بايه؟ وما يتولاه منكم فانه منهم. فضلا بقى ان هم بيجعلوا موالاه من غير موالاه. زي ايه؟ زي موالاه مثلا بانه بيبيعوا ويشتروا، ان هم قاعدين معاهم، ان هو عمل مفاوضات معاهم، ان هو عمل معاهده معاهم. دي اشياء بتشتبه على اهل الجهل بالمظاهره. ما هو يجوز نعمل معاهده معاهم حتى لو فيها شروط جائره. وممكن يكون المسلمين مضطرين لذلك. و لا يحكم عليهم بالكفر بناء على هذا الامر. يعني لما الاسلاميين مسكوا الحكم سنه ما لغوش كامب ديفيد وفضلوا ملتزمين بيها وبنودها. الجماعات التكفيريه قالوا ان ده موالاه لليهود، وقالوا ان ده وكمان قالوا ده حكم على ان الدكتور مرسي ما حكمش ما انزل الله، قاموا حكموا بكفر الدكتور مرسي وزودوا الامر كمان ايه؟ واللي ما كفروش يبقى كافر. طبعا اللي من لم يكفر الكافر فهو كافر. قلنا من لم يكفر الكافر الايه؟ المعلن بكفره. ولمن لم يكفر الكافر المقطوع بكفره زي ابليس وفرعون. وليس ان كل كافر في الحقيقه هنقول عليه ان هو اللي هو في النقد الثالث اللي شرحناه المره اللي فاتت. احنا قلنا في المتفق على تكفيره المعلوم من الدين بالضروره. من ضمن ادله ان هناك من صور الموالاه ما لا يخرج من المله قصه حاطب بن ابي بلتعه. عشان كده نقول واما من عاونهم بتبليغهم اخبار المسلمين مثلا فقد دلت السنه الصحيحه على عدم تكفيره، وهي قصه حاطب بن ابي بلتعه. ونزل القران يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. اذا فعل حاطب كان ايه؟ كان موالاه، ولكن موالاه غير مكفره. حاطب بن ابي بلتعه ارسل بعض أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريش، يخبرهم بأنه عزم على غزوه، فعل ذلك حماية لأهله وولده. أرسل كتابا إلى المشركين، جاء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، أرسل عليا والمقداد وقال ائتيا روضة خاخ فإن بها ضعينة، امرأة معها كتاب، فخذوا منها الكتاب. فانطلقوا حتى أتوا روضة خاخ فإذا بالمرأة، فقالوا أخرج الكتاب، فقالت ما معي كتاب، قالوا لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، فتشوها ولو أن تتجرد. فلما رأت الجد أخرجت الكتاب الرسالة من شعرها، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، أنا مش من أصل القبيلة، أنا ملحق بهم فقط، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، أعمل معروف فيهم علشان يحموا بها قرابتي لو حصل حاجة، ووالله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم، ولا فقال لعمر إنك لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان بدر وكان حاطب من أهل بدر، ومعلوم أن أهل بدر لا يقعون في الشرك، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية دي بسبب النزول قصة في الصحيحين دليل على أن هناك من الموالاة ما لا يخرج من الملة، منها التجسس. وإن كانت مسألة قتل الجاسوس لا تتوقف على تكفيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل المانع من قتل حاطب أنه مسلم، بل قال إنه قد شهد بدرا. فالأرجح من أقوال العلماء أن قتل الجاسوس المسلم إلى الإمام يجوز فعله ولا يتحتم، يجوز أن الإمام يشوف أن الجريمة اللي ارتكبها تقتضي القتل وأنه يضرب عنقه كما قال عمر رضي الله عنه، ويجوز يرى أن دي زلة، وأن هو بعد التحقيق تبين أن هو فعلا لا يريد ظهور الكفر. لو كان هو بيظاهر المشركين بالتجسس يريد ظهور الكفر على الإسلام يبقى خارج من الملة، لكن ده مش متحتم. لو كان حد ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم تركه، لو كان واجب ما ينفعش غيره، زي ما لما نصطح قذف عائشة وهو من أهل بدر أقام عليه ليه الحد. فأمر قتل الجاسوس المسلم إلى الإمام إلى الحاكم، إن رأى قتله أو لم يرى قتله حسب المصلحة وحسب سابقة الشخص. أما موالاة الكافرين بطاعتهم في الكفر وإعانتهم على إلزام الناس به وإخراجهم وصدهم عن الإسلام فكفر بلا خلاف. إحنا من ضمن صور الموالاة الطاعة، واحد يطيعهم في الكفر أو يطيعهم في إلزام الناس بالكفر، افتكروا في الصومال 30 سنة كان في واحد اسمه محمد سيد بدري، كان حاكم الصومال حكمها مش عارف 20 سنة، وكان شيوعي اكثر من لينين، كان بيعلن صراحة الالحاد، وكان ماسك البلد قبضة من الحديد والنار، وبيقتل العلماء والدعاء. طب بيعلن الالحاد، مفيش ربنا مفيش اديان، وفي ناس بتساعده على نشر الكفر، في بعض الناس دول بقى انواع مختلفه من كتاب ومن جنود وضباط بيطيعوا من يقول لهم اقتلوا المسلمين، من يطيعون من يعني من ينشر الكفر في الناس، ينشر الالحاد، ينشر النصرانيه، ينشر القدح في الشريعه، يكتب كده او يعاون عمليا بكده ويطيعوا في ذلك، يمسكوا المسلمين اللي جنود فرعون، دول بقى هم دول الطبقه اللي جنود فرعون اللي قتلوا السحرة، الذين يساعدون ويظاهرون ويعينون الكافرين المعلنين بكفرهم على الزام الناس بالكفر، على اخراج الناس عن الاسلام، من فعل ذلك كان كافرا بلا نزاع، لان طاعه في الكفر وكذلك المتابعه في الكفر. امتى تبقى موالاه الكفار في باب الطاعه معصيه؟ لما يطيع في معصيه الله. طاعه واحده تتبع الموضه، اتباع مش كده، تتبع مين؟ الكافرات، تتبع الكافرات التبرك. طب هي كده تبقى وما يتولهم منكم فانه منهم ومن تشبه بقوم فهو منهم، منهم في القدر المشترك. نسالها الاول، انت التبرك ده حرام ولا مباح؟ ايه التخلف اللي انتوا فيه؟ ايه الحجاب اللي انتوا ده؟ حجاب على القلب والعقل. المراه من حقها تخرج كاشفه الراس والوجه وتتزين زي ما هي عايزه وتكون علاقات صداقه مع الرجال زي ما هي عايزه وتمارس الجنس على حريتها. يبقى دي بقت ايه؟ هنا بقت منهم في الكفر. واحده بتتبع الموضه يكلموها تقول لما اتجوز لما اكبر، انا عارف ان ده غلط بس اعضاء شبابي كده من غير ما حد يتجوزني مثلا، هذه تبقى ايه؟ عاصيه. يبقى اطاعت او اتبعت او قلدت او تشبهت في المعصيه مع اعتقاد انها معصيه، يبقى دي معصيه ولا، ولكنها ليست مخرجه من ايه؟ من المله. يجب الانتباه في هذا الناقد الى التفرقه بين مظاهره المشركين الذين يعلنون شركهم كاليهود والنصارى والشيوعيين، وبين المشركين الذين يستترون بالاسلام وهم المنافقون كالعلمانيين، فان من والاهم ولو بالقتال معهم ضد المسلمين وهو لا يعرف كفرهم لا يكون كافرا، لانه يظن اسلامهم، فلا يمكن الجزم بانه ممن يحارب الاسلام واهله، ولكن من علم كفرهم وعاونهم بالقتال معهم على حرب المسلمين فهو كافر جزما. قال ابن حزم: من لحق بدار الكفر والحرب واختار محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، له احكام المرتد كلها، الى ان قال: وليس كذلك من سكن في طاعه الغاليه كاهل مصر والتروان، فانهم وهو فالاسلام هو الظاهر وولاتهم على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءه من دين الاسلام، بل الى الاسلام يبتسمون وان كانوا في حقيقه امير الكفار. في الناقد التاسع اللي هو ايه الناقد التاسع؟ اللي هو قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: من اعتقد ان بعض الناس يسعوه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نقول هذا اعتقاد كثير من الصوفية الذين يزعمون أنهم أهل الحقيقة وأن لهم أن يخرجوا عن الشريعة كما خرج الخضر عن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم، ولا شك في كفر من اعتقد ذلك، لأنه يستحل بذلك ترك الواجبات وفعل المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وهو يعلمها، ولا تنفعه شبهة الخضر وموسى عليه السلام، لأن شريعة موسى ليست للناس كافة، وكان الخضر على شريعة أخرى، وأما عموم شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم للإنس والجن فمجمع عليه بين المسلمين. يعني اللي يعتقد أن بعض الناس حقه يترك الشريعة الإسلامية ولا يلتزم بها ويكون هو وصل وصل إلى الحقيقة، زي واحد يقول الصلاة وسيلة لا غاية، قوم صلي إنما وصلت، والصلاة وسيلة وأنا وصلت من غيرها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول أنا وصلت لليقين. لا، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش وصل لليقين ولا إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لغاية ما إيه؟ فمات. اليقين هو الموت. قال لك لا، اليقين عندنا احنا مش الموت، اليقين اللي هو الدرجات العالية في الفناء وغير ذلك. فلو واحد قال كده ان انسان لا تلزمه الصلاة ولا تلزمه ولا يلزمه ترك الفواحش ويكون خارج عن الشريعة، يبقى ليس من اهل الاسلام، هذا ردة على الاسلام. في الناقد العاشر قال الشيخ رحمه الله: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. هذا من المواضع، موضع خطير جدا طبعا، من المواضع التي التمست على أهل كثير من أهل البدع، ذلك أنهم ظنوا أن المقصود أن كل من ترك شيئا من علم الدين الواجب عليه فهو معرض كافر. اللي ما يحضرش الدرس بتاعهم يبقى إيه؟ معرض عن دين الله. الفيديو اللي موجود مقطع كده كيف يتعامل داعش مع الناس، يعني راجل والعياذ بالله عمال حط رجل على رجله وعمال يكلم راجل عادي ويقول له: تعرف الملائكة؟ تعرف رسول؟ والراجل من كتر الرعب والخوف لا يعي ما يسأل ولا يعرف ما يقول، وعمال يبوس ايده ويبوس رجله، وكان ماسك له مسدس وعمال ايه يرعبه به والعياذ بالله. الجماعات دي بتعتقد ناس من هؤلاء يعني يقولون هذا انسان معرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، فيقوم يكفروه بذلك. طبعا لابد من التفصيل في قضية الإعراض. الإعراض عن أصل الدين والإعراض عن بعض الدين والإعراض عن الحجة في شيء من أصل الدين بعد قيامها أو التفريط في طلب العلم، كلاهما إعراض. المسألة دي غاية في الأهمية، فلابد من التفصيل بين الإعراض عن فهم الحجة بعد قيامها في مسألة يكفر معتقدها أو قائلها أو فاعلها، وبين الإعراض الجزئي عن طلب العلم أو عن الحق في أي مسألة أخرى. قد قال الله تعالى في شأن الشهادة: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. مش ده إعراض بنص القرآن؟ طب واحد في الشهادة ما قالش الشهادة كاملة، هو على فكرة ما شهدش زور، لكن راح جاي ايه كتب حتة من ايه من الشهادة، اعرض عن جزء، ده اعراض عن الحق. بس اذا كان شاهد الزور اللي بيقول الزور ضد الباط ضد الحق فلا يكفر، ارتكب كبيرة من الكبائر لكن لا يلزم ان هو ايه خرج من الملة، اللي فيه إعراض جزئي وليس إعراضا عن أصل الدين أو عن الحجة بعد قيامها في مسألة يكفر فيها المخالف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي انصرف عن حلقة العلم، دخل ثلاثة نفر إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فأما الأول فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فلم يجد فجلس خلفه، وأما الثالث فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. واحد ساب حلقة علم للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش اقتلوه، قال وأما الثالث فإيه؟ فأعرض. ده إعراض إيه؟ ده إعراض جزئي وليس إعراضا بالكلية. مع الاتفاق على أن مثل هذا الإعراض الجزئي لا يكون كفرا داخل الملة. أما الإعراض الذي يقصده الشيخ في الناقد العاشر ده، فهو الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بها، كما استدل عليه بقوله تعالى: السلام عليكم، أنا عندي درس، أنا عندي درس، عندي درس، عندي درس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لسه بعد الساعة 12 ونص. استدل عليه بقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. يبقى مش الإعراض ده إن الواحد ده اشتغل وقعد يجيب فلوس وما تعلمش ما يلزمه من الدين، بس هو على لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يعرض إعراض المشركين الكافرين الذين أقيمت عليهم الحجج فأعرضوا عن فهمها. هو مش بيفهم ليه؟ سدد ودانه ليه؟ علشان هو مش مقتنع بالشخص الفلاني ده. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كانش القرآن ده ينزل على حد كبير من القريش أو من الطائف، عشان كده مش راضين يسمعه ولا راضين يفهمه. أهو ده بقى يبقى دليل على إن اللي أقيمت عليه الحجة وهو في نفسه معرض عن فهمها مش راضي يفهم. ليه؟ علشان اللي بيجيب له الحجة شايفه إيه؟ شايفه رجل مش مظبوط، شايفه رجل مبتدع، شايفه رجل كافر، بس هو أقام عليه الحجة، بلغوا الآيات، لكن واحد سدد ودانه، واحد صارف عقله عمال يتكلم في حاجة تانية، عمال يفكر في حاجة تانية. قال الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. كان بيقول إيه؟ الدليل هم كانوا بيسمعوا من غير ما إيه؟ ما يفهموا خالص، مش عارفين هم بيقول إيه. لذلك بيقول الشيخ قصده إيه في الإعراض، جاب آية تدل على توضح لنا قصده. الشيخ محمد بن الوهاب بيقول استدل بذلك الدليل قول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، جات له الآيات فأعرض عنها. عشان كده بنقول الجهل هناك جهل ناشئ عن الإعراض، وهناك جهل ناشئ عن جهل العاقبة، وهناك جهل ناشئ عن عدم البلاغ. والجهل الناشئ عن عدم البلاغ ده مع تقصير أو مع عدم التقصير، إذن عندنا إيه؟ أنواع مختلفة من الجهل. في جهل ناشئ عن الإعراض ليس عذرا. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذا عندهم جهلهم لا يعلمون، بس وربنا سماهم إيه؟ مشركين، لأن هم معرضين، كانوا سبب شركهم شرك الإسلام، وصلهمش الإسلام، وصلهم بس هم مش عايزين يسمعوا ولا يفكروا، لأن آبائهم وأجدادهم وكبراءهم وقادتهم قالوا لهم إن ده إيه؟ إن ده كذب أو ده باطل، فترتب على ذلك إن هم ما تعلموش في القرآن ولا عرفوه. وبعدين واحد منهم فكر قال طب أنا عايز أسمع، فجاي يسمع، هو لغاية دلوقتي كافر، بس الكفر ده ناشئ عن الإعراض، الجهل ده نشأ عن الإعراض، ما زال كافرا حتى يدخل في الإسلام. المقلدون من اليهود والنصارى والمشركين، تفتكروا الهندوس والبوذيين وبتوع أوروبا وأمريكا كلهم معاندين، عرفوا الإسلام وأن هو الحق وكذبوا به أو رفضوا؟ لا، كثير جدا منهم ما بيفكرش في الموضوع. طب دول مش معذورين بالجهل؟ لا، ده جهل ناشئ عن إيه؟ عن الإعراض. هم اللي ما بيدوروش على الإسلام ومش عايزين يدوروا عليه، وسمعوا به، سمعوا عن إن في دين الإسلام وإن هناك يعني رجل اسمه محمد يقول إنه رسول الله. بل اللي عرف ان دين الاسلام بيدعو الى لا اله الا الله محمد رسول الله، ان محمد بيقول انه رسول وانه بيدعو الى ان يعبد الله وحده لا شريك له، فما دوروش وفضلوا على كفرهم. لدول معرضين، جهال معرضين، لا ينفعهم اعراضهم ولا يعذرون بجهلهم. وزيهم في الحته دي الجهل الناشئ عن عدم فهم الحجه، عن الاعراض عن فهم الحجه بعد قيامها في شخص كان مسلم وارتكب شركا وكفرا ورفض ان هو يفهم، رفض ازاي يفهم، معرض. هذا الامر احنا مش علينا ان احنا ندخل الايمان والفهم جوه قلبه، احنا علينا ان احنا نبين له. قال الله تعالى: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. وايه جهل العاقبه؟ كل من عصى الله فهو جاك، مش مقدر الموضوع كده. قال عز وجل: ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. اليهود فاكرين ان تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم معصية فقط، انهم هيخشوا النار ايام معدودة وبعد كده يخرجوا منها، وهو كفر عند ربنا. في ناس فاكرة ان ذنب الكفر خفيف وعقوبة الكفر خفيفة، بس هو عارف ان ده مما نهى عنه الشرع، يظنه معصية بسيطة، هيعاقب على الجريمة التي ارتكبها كفر، يبقى يخلد في النار. من أنه جهل اللي يعتبر عذر لصاحبه؟ بنقول احنا عندنا الجهل ده الجهل الناشئ على عدم البلاغ، كقول الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. يبقى اللي بلغ القرآن هو المنذر. الجهل الناشئ على عدم بلوغ القرآن للشخص، بلوغ الحجة. وده نوعين، نوع بيبقى الإنسان مقصر في طلب العلم الواجب عليه، كان يقدر يتعلم وما تعلمش، بس ما وصلوش الحجة لم تأتيه، لم يذكر بآيات الله. ونوع تاني طلب العلم ودور عليه ووصل غلط. نقول مثال واحد يقول مدد يا بدوي، أغثنا يا بدوي، يعني يطوف بالقبر وينزل له، وفي البلد وبلد بعيدة شوية ناس من أنصار السنة مثلا، لو كان راح حضر الدرس معهم كان يتعلم إيه إن ده شرك. ولكن بتوع أنصار السنة دول كانوا فضلوا قاعدين في الجامع، محدش راح عشان يعلمه، وبالتالي ما بلغتوش الآيات من قول الله مثل قول الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. أو لم تبين له، هو رجل لغته ما بيفهمش الكلام ده لغاية ما حد يشرح له بالبلدي، وواحد تاني لما جه سأل في الموضوع ده، طب يعني قدره ان هو سأل شيخ مبتدع ضال، قال له يا سيدي ده يجوز تتوسل، وايه يعني نقول مدد يا بدوي؟ ده بيشفع لنا عند ربنا. الراجل ده لما سأل الشيوخ اللي هو شايفهم شيوخ جاوبوه هذه الإجابة، وما سمع ولم عرفش حاجة تانية خلاف كده خالص، ولما طلب العلم وقع في هذه البدعة. الأولاني لم تبلغه الحجة، ولكن هو مقصر في طلب العلم يأثم بذلك، ولكن ما ينطبقش عليه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ده واحد. التاني بقى جه وناقش وجادل وبلغوا الآيات وهو مصر، أصل أنت مش لابس عمة مثلا، أصل أنت مش إيه مش شيخ، فعشان كده أعرض عنه، بس الآيات وصلته وفهمها بلسان قومه. حد فهمها له ان الايه دي معناها كده، بس هو مش عايز يفهم. يبقى في فرق بين فهم الحجه واقامه الحجه. اقامه الحجه حصلت ببلوغ الايات بلسانه والبيان له، وبالتالي فاصبح قد اقيمت عليه الحجه. نوع تاني هو مقصر في طلب العلم يأثم، لكن لا يكفر لأنه لم تصله الحجج. واحد ما قصرش وطلب العلم وغلط، كائنا ما كان خطأه وغلطه لا يخرج من الملة ولا يأثم أيضا. يبقى احنا عندنا مراتب في قضية العذر وأنواع الجهل، عشان مش أي واحد يقول لنا العذر بالجهل. هو العذر بالجهل الناشئ عن الإعراض مش عذر. لو جه واحد قال لنا إن بيسبوا ربنا بيسبوا الدين بس يكونوا قصدهم دين عشان ما بقاش فيها خلاف، هنقول قصده دين الإسلام. يقولوا أنت تسب الإسلام؟ يقول لهم آه بسب الإسلام، والعياذ بالله. يقول لك ده جاهل. يعني ايه جاهل بالحاله دي؟ جاهل يعني مش مقدر ان هو بيرتكب كبيره من الكبائر، كفر من الكفر، مش مقدر، دي مالهاش اعتبار. لو هو ارتكب كبيره هيعاقب انها كبيره، ولو هو ارتكب كفر هيعاقب انه كفر، طالما عرف ان هذا مما نهى عنه الشرع. مش متصور ان يكون واحد زي كده ما يعرفش ان الشرع لم ياتي بسب دين الاسلام، ان الاسلام ليس فيه تحريم سب دين الاسلام. مش ممكن، مستحيل انه يجهل ذلك، جهل عن ماشي عن عدم البلاغ. عشان كده بنقول جهل إعراض عن الحجة بعد قيامها، في جهل ناشئ عن جهل العاقبة، مش مقدر خطر اللي بيعمله، طالما انه عرف ان ربنا نهى عنه هيعاقب عليه. اما الجهل الناشئ عن البلاغ، عن عدم البلاغ، نوعين: مع تقصير وتفريط هيأثم ولا يكفر، وعادي وبدون تفريط يبقى لا يأثم ولا يكفر. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في وجوه تفاضل الايمان، من وجوه تفاضل الايمان الوجه الثابت ان الايمان يزيد وينقص، ان الانسان قد يكون مكذبا ومنكرا لامور لا يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتى بها، اخبر بها وامر بها، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، بل قلبه جازم لانه صلى الله عليه وسلم لا يخبر الا بصدق ولا يامر الا بحق. ثم اسمع الايه او الحديث او يتدبر ذلك او يفسر له معناه او يظهر له ذلك بوجه من الوجوه فيصدق بما كان مكذبا به ويعرف ما كان منكرا، وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا. هذا كلام غاية في الأهمية في الجزء السابع من كتاب مجموع الفتاوى من كتاب الإيمان. لابد هنا من التنبيه على الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة كما بينه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مواطن عديدة من مؤلفاته. فالذي يشترط في قيام الحجة وضوحها بطريقة يفهمها مثله، وما أرسلنا من الرسول إلا بلسانه قومه ليبين لهم، يبين لهم دماء إزالة الشبهات عنه بحيث لا تبقى شبهة عند مثله، ولا يشترط أن يفهمها هو شخصيا أو لا تبقى شبهة عنده هو، فهذا أمر لا قدرة للبشر عليه ولا علم لهم به، ولا يلزم أن يكون الكفر عنادا، بل قد يكون كفر جهل وتكذيب، وهو كفر من بلغه الحق فأصر على الباطل والشرك لإعراضه عن فهمه. أما إذا بلغه الحق بطريقة لا يفهمها مثله كإنسان لا يعرف العربية، تتلى عليه الآيات بغير ترجمة، يقول كده خلاص أتته آيات الله، لا لازم تترجم له عشان إيه يكونوا بلسان قوم. يعني ينفع ناس غلابة جدا ما يعرفوش لغة عربية فصحى، لو قرينا عليهم الآيات من غير ما نشرحها لهم بالطريقة العامية يبقى لسه إيه؟ لسه مش فاهمها. إذا ترجمت وشرحت له بما يفهمه مثله فأصر قامت عليه الحجة. قال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها، أي ترك الصلاة، جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره، وعرف ذلك وتثبت له أدلة وجوبها، فإن جحدها بعد ذلك كفر. وأما إذا كان الجاحد لها ناشئا في أمصار المسلمين، ناشئا في الأمصار بين أهل العلم، فإنه يكفر بمجرد جحدها. المسألة الأولى التي تكلمنا فيها في التنبيهات على شروط لا إله إلا الله. المسألة الثانية في الفرق بين النوع والعين. تكفير المسلم المعين لا يكفر من ثبت إسلامه حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع، فهنا بنقول تكفير المسلم المعين ومنع التكفير. لا يكفر مسلم معين، لا يكفر مسلم معين، معين يعني شخص بعيد. احنا ممكن نقول من جحد وجوب الصلاة فهو كافر، بس فلان الفلاني لو لقيناه ناشئ في أعماق مجاهل أفريقيا وما يعرفش وجوب الصلاة، يبقى لن أكفر فلان الفلاني ده حتى تقام عليه ليه الحج أولا حتى يبلغ. لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد بلوغ الحجة التي يكفر المخالف لها. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم الظاهري، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، سواء كان الخلاف في الأصول أم الفروع، مقصود هنا أصول الدين وفروع الدين، أو المسائل الاعتقادية والمسائل العملية. عشان بعض من يتكلم في هذا الباب يقول العذر بالجهل أو التأويل في مسائل العمل دون مسائل الاعتقاد، أقول في مسائل الخفية وليس في المسائل الظاهرة. لو قصد بالظاهرة المعلومة دي بالضرورة يبقى اتفقنا، لأن المعلومة دي بالضرورة يستحيل الجهل به. أما إذا كان يقصد بالمسائل الظاهرة اللي هي أدلتها قوية، والمسائل الخفية اللي هي مسائل الخلاف السائر أو الفقهي، ده كلام غلط. لازم يكون كلمة الظاهر وغير الظاهر أو الظاهر الخفي ما رد الأمر فيها إلى الظهور وسط الناس، انتشار العلم بين الناس. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما يتكلم على عدم التفرقة بين مسائل تسمى مسائل الأصول وبين مسائل تسمى مسائل الفروع، يوضح أن هذا مما هو مأخوذ عن المعتزلة. زي ما نقول مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، إذا كان سيبنى عليها حكم فهي بدعة من كلام المعتزلة، وإن لم يبنى عليها حكم كأن نتكلم في الفقه وفي التوحيد. هنقول احنا هنقسم النهارده نتكلم في التوحيد، بكره هنتكلم في الفقه، هنتكلم النهارده في اصول الدين، بكره هنتكلم في فروع الدين. هذا لا يضر هذا التقسيم، هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي وليس تقسيما شرعيا، تقسيم نوعان، تقسيم شرعي الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قسمه، زي ما قال عليه الصلاه والسلام اخوف واخاف عليكم الشرك الاصغر. ده تقسيم شرعي. التقسيم الثاني تقسيم اصطلاحي. التقسيم الشرعي لابد عليه من دليل بنص، زي ما قلنا الرسول هو اللي قسم. فاكر مره احد الشيوخ جه مره زمان كان في موضوع ترك الصلاه، كان في مسجد نور الاسلام، فقال لك، فبيقول ايه؟ يقول لك كفر اصغر ده هيخرطه، هو كفر نخرطه ونقول كفر اصغر وكفر اكبر، ايه اللي بتقوله ده؟ كان شيخ رحمه الله. لكن المهم ان هو ان اللي قسم الكفر الى كفر اكبر وكفر اصغر ده مين؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام. لو هو يتخرط يبقى يتخرط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اخوف واخاف عليكم الشرك الايه؟ الاصغر. فسئل عنه فقال الرياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن واكسبن الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقالت امراه منهن جزله وما لنا يا رسول الله اكثر اهل النار؟ قال تكسبن اللعنه وتكفرن العشيص. في روايه قال تكفر، فقيل اكفرن بالله؟ فقال اكفرن العشيص. كان اطلق الكلمه علشان ايه؟ يرهب. وبعدين لما استوضح انها كفر داخل على المله ولا كفر غير داخل على المله، وضح ان ده كفر ايه؟ غير داخل على المله، وكفر الزوج. هي كفر ده الاحسان، فهناك كفر دون كفر، هذا تقسيم شرعي اتى به الشرع بخلاف التقسيم الاصطلاحي وهو الذي قسمه العلماء في الاصطلاح على تسمية علوم الدين توحيدا وفقها وتفسيرا وسيرة، تسمية اصطلاحية. فلا يجوز أن يقول قائل إن علم التوحيد وكله من الأمور الاعتقادية هو من أصول الدين، فمن خالف في أي مسألة من مسائله صار كافرا، وأن علم الفقه وكله من الأمور العملية هو من فروع الدين، فمن خالف في مسألة فيه لم يكن كافرا، هذا خطأ. فمسألة وجوب صوم رمضان مسألة فقهية، ومع ذلك فمن خالف فيها فهو كافر. يقول رمضان مش فرض من الصوم، مش واجب علينا صيام رمضان، صيام رمضان ده بيعطل العمل، صيام رمضان ده هينقص الإنتاج، إذا خارج من المنهج. مسألة التفضيل بين علي وعثمان مسألة اعتقادية، من أفضل؟ مسألة نبوة الخضر أو أنه ولي فقط مسألة اعتقادية، ومع ذلك لا يكفر المخالف فيها إجماعا. إذن فالمسألة ليست مبناها على كونها مسألة اعتقادية أو مسألة عملية، وإنما مبناها على نوع المسائل، هل هي قطعية أم ظنية، الحجة فيها قد بلغت أم لم تبلغ، هل هي مما انتشر به العلم أم لم ينتشر به العلم. آدي الفرق في هذا الفرق. عشان كده نقول الفرق في النوع والعين، يعني إيه هنفرق من النوع والعين؟ يعني في أشياء هنقول ده كلام كفر، ولكن اللي ارتكبه ما يكفرش لأنه فقد أحد الشروط. ايه هي الشروط؟ 8 شروط. هنقول حديثين مجمع على صحة معناهما، هو لأنه مش مجمع على صحة الإسناد، مجمع على صحة المعنى، فهما كالأصل في هذا الباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. حديث ثاني: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمن شروط التكفير العلم والبلوغ والعقل والقصد والتذكر والاختيار وعدم التأويل، ومن موانع الكفر تكفير الجهل الناشئ عن عدم البلاغ والصغر والجنون والخطأ والنسيان والإكراه والتأويل، عكس الايه؟ عكس السابقين. يعني ايه العلم اللي قصاده الجهل؟ قلنا الجهل الناشئ عن عدم البلاغ زي ما شرح الله. البلوغ، طفل صغير سب الدين، الكفر لا يخرج من المله. ليه؟ لانه لم يحتلم او البنت لم تبلغ. العقل، واحد مجنون ارتكب كفر، العقل بشروط التكفير والجنون من ايه؟ من مواليعه، هيفضل مسلم ويتورث ويورث، وكل الاحكام الشريعه الظاهره والباطنه كمان، يعني يوم القيامه المجنون اللي قال كفر ده بس هو كان مسلم في وقت من الاوقات ونطق الشهادتين، وكان قبل ما يتجنب المسلم هيبعث يوم القيامه المسلم. التذكر، واحد انكر ايه نسيان اللي هو مش في القران دي وبعدين افتكرها، اسقط ايه عامدا غير اسقط ايه ناسيا، الكلمه واحده بس. النسيان مانع من التكفير، والتذكر شرط من شروطه. الاختيار اللي ضده الاكراه، ان يكون مختارا غير مكره، واحد قال كفر تحت الاكراه يبقى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. عدم التاويل والجهل بقى اللي هو اللي قلنا العلم اللي هو ضد العلم، عدم التأويل ده شرط والتأويل مانع. يقول فلا صح التسرع في تكفير معين حتى يستيقن قيام الحجة وانتفاء العذر، وليس معنى ذلك عدم تكفير معين بالمرة، بل يمكن أن يحكم على معين بالكفر والردة بعد ثبوت إتيانه بالكفر وقيام الحجة وانتفاء الشبهة. وقد يكون في الشروط وانتفاء الموانع اجتهاد واختلاف بين أهل العلم ينبغي أن يكون من الخلاف السائر. إما أما في الحكم العام أي من جهة النوع فلا ينبغي الاختلاف فيه لوضوح الحق بأدلته وإجماع أهل العلم عليه. يعني ناس تقول السداد ده أقيمت عليه الحج، وناس يقول لا لم تقم عليه الحج، ناس يقولوا مبارك ده أقيمت عليه الحج، ناس يقول لا مبارك ده لم تقم عليه الحج. هنقول لا ده احتمال يكون جاهل، هنقول لا مش جاهل. نقول الشيخ ابن باز بيقول الناس اللي في مصر اللي بيقولوا بعبادة القبور بيقولوا ماذا ده بدوي، دول غير معذورين. ليه؟ ما قالش عشان هم لم تبلغهم الحجة، قال لك لأن دعوة أنصار السنة. هو الشيخ متصور كده إن هو انتشرت جدا في مصر وبلغت الناس كلها. الحقيقة إن أهل مصر يعرفوا دعوة أنصار السنة إيه؟ انتشرت في حتت ضئيلة من مصر، بل الدعوة السلفية اللي هي أكثر انتشارا أقدر أقول أنا إن كل بتوع مسلم والعباس وصلتهم قضية عبادة القبور دي عشان الدعوة السلفية وصلتهم، أو لا جاز من رأينا. وكذلك كتير جدا من بتوع طنطا والدسوق اللي عند بدوي الدسوقي، أنا لا أستطيع أن أحكم بانتشار العلم بهذه الطريقة. طب هو الشيخ قال كده ليه؟ الشيخ تصور واقع مختلف. يبقى الباب ده باب اختلاف في تحقيق المناط، يعني ان الواقع حصل فيه انتشار الحجة، ولا الواقع اللي هو مناط الحكم انتشار الحجة وعدم انتشارها. اختلاف في توصيف الواقع، الامر ده في محل اجتهاد. المشكلة معانا بقى واحد يقول ويبقى عارف ان الناس دي ما وصلتهاش الحجة ويكفرهم مع ذلك، هنقوله كده انت مبتدع، وكده انت عدم العذر بالجهل في الحاله دي بدعه ضلاله. ان بعض المشايخ لما يتكلم في قضيه العذر بالجهل اتلخبطت الحكايه عنده، عشان بعض نقول مشايخ من مشايخ الدعوه الوهابيه زي الشيخ ابو بطين وبعض المشايخ المعاصرين اللي بيقولوا لا يعذر بالجهل في التوحيد. الكلام ده ادى الى شبهات عند البعض كاصل مساله. بعضهم يقول لا المساله دي مسائل الاصول، اصول الفقه وليست من اصول الدين. لا غلط، اصل المساله مسائل الاعتقاد، في مساله من يكفر ومن لا يكفر. ولكن اللي ممكن يحصل فيه اختلاف تحقيق المناط هو ثبوت العله التي بها من اجلها بني عليها الحكم. عشان كده بنقول إن إحنا نختلف في تطبيق الواقع غالبا هيكون خلاف سائر، وأما الاختلاف في أصل المسألة اللي يقول مفيش حاجة اسمها عذر بالجهل يبقى مبتدع ضال. من الذي يستطيع التعيين؟ هيقول فلان وفلان كده قامت عليه الحجة. حد عارف الحجج أنواعها إيه؟ لأن الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة كان بيناقش المعتزلة قدام المعتصم، والمعتصم يضربه وهو عمال يناقشه وهو الإمام، ومع ذلك كان شايف إن المعتصم مخدوع وجاهل، ولذلك كان يروح يسألوا له ويقولوا له يسألوا الإمام نخرج عليه فيقول أمير المؤمنين. الله ما حكمش بردته يعني الإسلام، ولا هو ولا المأمون. المأمون اللي اخترع مسألة خلق القرآن، لكن المسألة دي نوع الأدلة فيها لا، مع إن الإمام أحمد بينص على إن من قال بخلق القرآن فهو كافر، ولكن الإمام أحمد كان شايف إن نوع الحجة دي اللي هتقام على واحد زي المعتصم هو نفسه بعد المناظرات دي لم يعتبرها قد قامت، وبالتالي اللي هيحكم بأن الحجة قامت ولا قامتش هم أهل العلم والقضاء الشرعي، كأن ينظر أهل العلم في شخص معين في شروط التكفير وانطباقها وموانع التكفير وعدمها وهل قامت الحجة عليه أم لا، ثم بعد ذلك يحكمون بكفره ويفتون بذلك أو بعدم كفره. وكذا يحكم أهل القضاء، القاضي المسلم يحكم بانفساخ نكاحه وعدم التوارث معه ووجوب قتله. فأهل العلم والقضاء الشرعي هم الذين يعينون الشخص بالتكفير، أما عامة الناس فيتبعون أهل العلم جانبا. من أهم المسائل قضية العذر بالجهل. المقصود بالجهل المعذور فيه عند أهل العلم الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، لا عن الإعراض عن الحجة البينة كتابا وسنة. فإن من بينت له الحجة كما شرحناه خلاص، من بينت له الحجة التي يفهمها مثله من قبل أهل العلم وأزيلت شبهاته فأصر على شركه فهو ممن قال الله فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها. وقال تعالى أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. من الأدلة على العذر بالجهل قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعض المشايخ اللي هم بيخالفوا العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل دي خلاف مع كثير من مشايخ السعودية قديما وحديثا بسبب ألفاظ توهمها البعض من بعض المشايخ. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه رحمه الله تحديدا فهو ينص على العذر بالجهل في مسائل ورسائل في رسائله، حيث يقول في كتاب كشف الشبهات ومنها في قصة فوائد قصة ذات أنواط أن المسلم بل العالم قد يقع في شيء من الشرك وهو لا يدري، فإذا نبه وتاب من ساعته لم يكفر. وبيقول وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي، يسميه الصنم ليه؟ لأن حقيقته أنه هو إيه؟ بيعبد من دون الله، بس ما يكفروش إزاي هو بيعبد الصنم، لأنه هو ما بيسموهش صنم. ده بيقول لي إيه؟ ده مقام الولي، أنا ما بعبدوش. لو قلت له أنت بتعبد البدوي يقول لك لا، إيه ده اللي بتقوله ده؟ لا إله إلا الله، عشان مش عارف إن الدعاء عبادة وإن الطواف حوالين القبر أيضا إيه؟ عبادة. فده بعضهم بيقول من النفاذ العذر بالجهل ان الادله وردت في الاحكام الاخره وهم يتكلمون عن حكم الجاهل في الدنيا. هذا في الحقيقه نوع من الاستبطان لمساله المعتزله، مبدا المعتزله القائلين بالمنزله بين المنزلتين في الدنيا والخلود في النار في الاخره، ولكن بالمعاكسه عكس الكلام. يعني يقولوا ان هم هيكونوا معذورين في الاخره وفي الدنيا هنكفره احنا. لا، اللي انت عرفت ان هو لن تستوفى فيه شروط ما تكفروش في الدنيا لان انت عرفت انه مش كافر عند ربنا. الجواب من وجهين، من قال بقصر الاحكام على الدنيا دون الاخره من اهل العلم ومن ثم فهو ليس له، فهو قول ليس له سلف. يقول وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. الوجه الثاني هو كون البعض يحكم له بالكفر في الدنيا والامتحان في الاخره، فهذه حالة نادرة جدا يمتنع عن ندرتها أن تكون هي الأصل الذي تفسر به كل نصوص هذه النصوص الشرعية، بل يكون هذا في الحقيقة نوع من هدم الأصل في سبيل إعمال النادر. اللي هو إيه بقى؟ اللي هو كون إن في ناس حكم عليهم بالكفر في الدنيا وهم ممتحنون يوم القيامة، اللي هم لم تبلغهم دعوة إيه؟ رسول، عايز يطبق الكلام ده على المسلمين، الكلام ده خطأ أصلا. وإن الحالة الأصلية اللي هي إن هو يحتج بيها دي في ناس لم يدخلوا في الإسلام أصلا، رجل مات في الفترة، بخلاف المسلمين اللي نطقوا الشهادتين ويعتقدون صحة الشهادتين لا ينطبق عليهم أنهم من أهل الامتحان وإن ارتكبوا كفرا، لكن لأن هم لم تقم عليهم الحجة في هذا الكفر والشرك فلا يكفرون بأعيانهم حتى تستوقف الشروط. قال الله تعالى ومن الأدلة القرآنية على عذر الجهل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ابن كثير هذا إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة إليه عليه بإرسال الرسل إليه حجة رسالية. قال الشيخ الشبيطي رحمه الله ظاهر هذه الآية الكريمة

أن هذا الرجل من آخر من يخرج من الدار، أو آخر من يخرج من الدار، بدليل أنه عوقب على جهله وأن جهله يستحق عليه العقاب. وقال رحمه الله: كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني، الحديث. هذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك، أو شك وأنه لا يبعثه. كل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله، وكان عنده إيمان بالله وأمره ونهيه ووعده وعيده، فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته. اللي اعتقد كفر جاهلا وعنده إيمان هينفعه إيه؟ أصل إيمان، وإن استحق العقوبة، عشان كده مش هنخرجه من الملة. قال ابن حزم: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا لم يعمل خيرا قط، فلما حضره الموت قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني، الحديث. قال أبو محمد بن عزم: فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله يقدر على جمع رماده وإحيائه، وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله. وقد قال بعض من يحرف الكلمة عن مواضعه أن معنى لئن قدر الله عليه إنما هو لئن ضيق الله عليه، كما قال تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق. قال أبو محمد: وهذا تأويل باطل لا يمكن، لأنه كان يكون معناه حينئذ لئن ضيق الله عليه ليضيقن عليه. وأيضا فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معنى، لو كان المعنى لئن ضيق الله عليه، طب الراجل كان بيعمل الموضوع ده ليه؟ ليه الراجل ده كان بيقول لهم: فرقوني خلوني رماد ورموني نص بالبر ونص بالبحر؟ الراجل ده بعضهم يقول لك ده كان ايه؟ ده كان زاهد، زي اللي قال: اللهم انت عبدي وانا ربك. على فكره ده يبقى دليل برضه للتفريق بين النوع والايه؟ والعين. لان اللي قال اللهم انت عبدي وانا ربك الاثنين كفر، بس انت ما كفرتوش انه كان يعني على الايه؟ على الخطا. بس حقيقي الراجل اللي امر بحرق نفسه ده مش زاهد، مش بيعمل حاجه، ده بيخطط لحاجه معينه لازم تنتج نتيجه معينه، بيخطط ان هو يبقى رماد يبقى صعب انه يرجع، لكن كان جاهلا. يقول: ولا شك في أنه إنما أمر بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى، الفصل في الملل والأهواء والنحل. وقال رحمه الله تعالى، قال ابن حزم أيضا: عاقب ذكر خبر الليثيين. إيه خبر الليثيين ده؟ أن على عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهل ابن حذيفة مصدقا، اجمع صدقه، فلاجه رجل في صدقته، حصل لجاج يعني ايه؟ مناقشه، فضربه ابو جهل فشجه، ضربه العامل بتاع الرسول، ضربه ضربه عوره في وشه راسه، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا. سؤال عشان ما يخلوش يقتدوا يقتصوا من عامله، قال لهم: حديثوا كذا وكذا. فلم يرضوا فقالوا: القود يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا. فلم يرضوا فقال: لكم كذا وكذا. فرضوا. الرسول كل شيء يزود لهم: لكم 10 ابل، 15، 20، في الاخر قاموا وافقوا مثلا على ايه؟ على رقم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاطب للعشية على الناس فمخبرهم برضاكم. قالوا: لا. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القوت، ففرضت عليهم أي لهم كذا وكذا فرضوا، رضيتم؟ قالوا لا، طبعوا أكثر. وتصوروا أنهم لو قالوا كده يبقى إيه؟ هيزودهم بدل عصر. بس المشكلة أنه هو هنا كذبوا الرسول، بس هم جهال بين التكذيب في النوع والموضوع ده يتناقض مع التصديق أنه إيه؟ رسول الله وبيكذبوا الحتة دي. فقال فهم المهاجرون به، الرسول بيقول ان انتوا رضيت، تقول لا ما رضيناش، كذبوا الرسول هيقتلوه. فهم المهاجرون بهم فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفوا عنهم، فكفوا عنهم، فدعاهم فزادهم وقال ارضيتم؟ قالوا نعم. قال اني خاطب على المنبر فمخبرهم برضاكم؟ قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارضيتم؟ فقالوا نعم. قال الشيخ الالباني استناده على شرط الشيخين. ابن حزم يقول بقى وفي هذا الخبر عذر الجاهل وانه لا يخرج من الاسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجه لكان كافرا، لان هؤلاء الليثيين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف، لكنهم بجهلهم واعرابيتهم عذروا بالجهاله فلن يكفروا. حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم في استغفاره لأهل البقيع لما خرجت وراء الليل متنفعة، افتكرته هيروح فين؟ عند بعض نسائه. فالمهم الرسول صلى الله عليه وسلم رأى هيئتها، جريت رجعت في الحجرة لما لقيته عند أهل البقيع، فقال أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ الرسول عرف إن هي لما لقاها بتنهج. المهم فقالت مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال نعم. كأن عائشة رضي الله عنها أتكلم هنا على هو في روايتين، في رواية قال نعم وفي رواية قالت نعم، يعني كأنها بتقرر نفسها على أن مهما يكتب الناس يعلمه الله. والرواية الثانية أن الرسول هو اللي قال لها نعم كان لسه معلمها. ده الكلام هنا على ان على الروايه دي ان عائشه رضي الله عنها ما كانتش تعرف لغايه الرسول ايه علمها ان باك يكتبه الناس يعلمه الله. انا الراجح عندي ان هي قالت نعم، وان هي بتقرر في نفسها حقيقه مش بتسال. لكن شيخ الاسلام ابن تيميه بيحملها على ايه؟ على الروايه بتاعت قال نعم. يقول وهذا يدل على انها شيخ الاسلام الثانيه على انها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها لان الله عالم بكل شيء يكتبه الناس كافره، وان كان الاقرار بذلك بعد قيام الحجه من اصول الايمان. من ضمن الادله حديث ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدره يعكفون عندها ويلوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط. قال فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. عندنا بقى كلام كتير سبق معظمه في قضية كلام أهل العلم في الغدر من جهل. معظمه كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في عدم تكفير من جهل شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن مراجعتها إن شاء الله تعالى. طبعا من ضمن المسائل العذر والجهل تكفير اهل البدع، واحنا بنقسم اهل البدع إلى ثلاث طبقات: كفار نوعا وعينا زي قلنا الدروز والبابية والبهائية وغلاة الرافضة والعلويين، كفار نوعا لا عينا يعني أقوالهم أقوال كفر لكن لابد من إقامة الحجة، وبعض العلماء بيلحقهم بالخارجين من الملة، بس ده قول مرجوح، دول زي الرافضة والخوارج. وأما أهل البدع الذين لا يكفرون الذين لم يخالفوا المعلوم من دين الطوائف، هذه المسألة في اجتهاد في بعض الطوائف زي الرافضة والخوارج وجماهير أهل العلم على عدم تكفيرهم بالعموم حتى تقام عليهم الحجة. المسائل اللي جاية كلها ذكرت قبل ذلك، الفرق بين الإصرار والاستحلال والاستكبار والإباء والتكرار سبق شرحه قبل ذلك. وكذا مسألة حكم مات على التوحيد حكم مات على الشرك، والعموم احنا ايه نقف عند هذا الحد، وربنا بقى ييسر استكمله بعد العيد. قد اتى شهر رمضان، اضلنا شهر رمضان، نسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان وان يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. ونحن في هذا التوقيت خصوصا احوج شيء الى يعني نستغل هذه الفرصه في القرب من الله عز وجل، وان لا نضيع وقتا هدرا هباء في هذا الشهر الكريم. نحن نحتاج الى ملازمه القران وملازمه الصلاه والقيام خصوصا وكثره الدعاء والتضرع الى الله. فوالله ان هناك امورا لا مخرج منها ولا مدفع لها إلا من عند الله عز وجل، ليس المخرج منها هنا من الأرض إنما المخرج من عند الله سبحانه وتعالى. ومن يكيد بالإسلام وأهله ويريد ضياع البلاد والعباد والدين كثر، نسأل الله أن يعافينا منهم، لن يدفع عنا إلا الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكن إذا علم أن أهل لذلك، إذا أخذنا بالأسباب لدفع الفتن عنا وعن أمتنا. وهذا الأمر كما ذكرت يعني أعظم ما يؤهل الإنسان له ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، الصلاة والصيام، الصدقة. قد جمع الله لنا أنواع الخير في رمضان، تهذيب النفس المبني على قلة الطعام والشراب، ترك فضول الطعام والشراب والشهوة الجنسية، ترك فضول النوم، يسمى ينامش كتير، لذلك شرعت صلاة القيامة ليلا، ترك فضول الاختلاط بالناس، الإنسان بقى يبطل كلام كتير ومجادلة بغير التي هي أحسن، وكثرة المنازعات التي لا يقتنع أحد الطرفين ب يعني الآخر، لما نلاقيها كده على طول نتوقف فيها. الخلطة محتاجين كل واحد يقعد لوحده شوية يحاسب نفسه على ما مضى، وترك فضول الأموال في الصدقة، ترك فضول الكلام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ست أصول لتهذيب النفس جمعها الله عز وجل لنا في هذا الشهر الكريم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا به ويحبه.